أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا Mutlu.

بك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم صدق الله العليم.